وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد عن الوجه الذي به يليق؟ أي مانع؟ نثبت الحديث على ظاهره كما جاء، كما نثبت صفة الاستواء والنزول والمجيء والإتيان وأخذ الصدقة بيمينه سبحانه وتعالى، كلها نثبتها لله على ما يليق به، ونقول ليس كمثله شيء، ونذهب إلى ما ذهب إليه السلف، ونكون على ما كان عليه السلف، ما ندخل بعقولنا ونقول هذا يثبت هذا لا يثبت، هذا نصف الله به وهذا لا نصف الله به. طيب هذا التفريق من أين نجيء؟ ما دليله؟ السلف لم يفرقوا، أجروا هذا الباب مجرا واحدا، أمروها كما جاءت بلا كيف. فنأتي عند هذا الحديث، أتيت هرولة إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث، ونقول لا، هذا الحديث نؤوله، نقول إن المراد كذا وكذا. لو فعلنا هذا لوقعنا في نفس ما وقع فيه المتكلمون الأشاعرة وأمثاله، ولألزمونا به، لقالوا أنتم الآن جئتم إلى حديث في الصفات لله سبحانه وتعالى وأولتموه، وتنكرون علينا تأويلنا لصفة المجيء والإتيان والاستواء والنزول، وأنتم الآن أولتم في صفة الإتيان وصفة الهرولة، فكيف تنكرون علينا شيئا أنتم الآن وقعتم فيه؟ إلزام صحيح ولا مو صحيح؟ إلزام صحيح. ولكن نحن نقول أبدا، حتى هذا الحديث من نصوص الصفات وما جاء فيه من أفعال الله الاختيارية نثبتها له سبحانه وتعالى، ونصف الله بذلك من غير تحفظ، ونقول كما يليق بالله عز وجل ونسكت، نثبت الصفة والمعنى ولا نخوض في الكيفية، نفوضها كما هو مذهب السلف، ونقول ليس كمثله شيء. بهذا أرحنا أنفسنا من كثرة الإحراجات والإلزامات. يقول الشيخ رحمه الله: إذن الشيخ قبرت في الكلام المتقدم مذهب السلف، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب السلف، وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، والحمد لله. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. هذا الذي نقله الشيخ رحمه الله عن هذا القائل ليس بصحيح، جيد، هذا ليس بصحيح ولا يقبل، هذا غير مقبول، هذا في الحقيقة كتأويل أشاعرة. نأتي إلى حديث في الصفات ثم نريد أن نغير المعنى، وأن نصرف الصفة عن ظاهرها، لا هذا ممنوع، ما ينبغي أبدا أن نقرر هذا التقرير، لأن هذا التقرير لو إننا قررناه ورضينا به لألزمنا الخصوم في النصوص الأخرى التي تشابهه، في النصوص الأخرى التي تشابه هذا النص، كقوله النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ممكن أن هذا الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر أن يقرر فيه وأن يفسر بمثل هذا التفسير، ونكون قد فتحنا الباب للمتكلمين، والله المستعان، بل هذا باب ينبغي إغلاقه. ثم نقول من السلف من الأئمة، أئمة السلف قرر هذا التقرير؟ ما فيه. هذا التقرير الآن الذي يراد به تأويل هذا الحديث أتيته هرولة، هذا ليس من كلام السلف الصالح، وإنما هو من كلام بعض المتأخرين فهو مردود. لذلك المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال لكن القول الأول الذي هو قول السلف ونقله عن شيخ الإسلام أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، بل هو مذهب السلف، هو مذهب السلف، وما عداه ليس بمذهب السلف، بل هو من مذاهب المتكلمين، والله المستعان. والشيخ رحمه الله في الوقت الذي قرر فيه المذهب الأول مذهب السلف قال عن هذا الأخير له حظ من النظر، وهذا شيء لا يوافق عليه المؤلف حقيقة بدون مجاملة، بل ليس له حظ من النظر، مردود، لأن السلف كانوا يرفضون التأويل ولا يؤولون هذه النصوص، ليس له حظ من النظر. نخشى أن يأتي أشعري ويقول حتى وكذلك تفسيرنا وتأويلاتنا أيضا لها حظ من النظر، وفتحنا الباب، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. يعني كالمثال من أتاني يمشي، يقول الشيخ هنا المراد المثال، والله أعلم. لا شك أن الإنسان إذا سمع هذا الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الإنسان إذا سمع هذا الحديث من يفهم من الحديث، يفهم منه فضل الله سبحانه وتعالى وسرعة إقباله على عبده، وأن الله عز وجل أسرع إجابة وقبولا للعبد من إجابة العبد وإقباله على ربه إلى آخره. ولكن هذا المعنى العام للحديث لا يلغي المعنى الخاص وهي الصفات. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ماذا نفهم من هذا النص؟ الذي يسمع هذا النص ماذا يفهم منه؟ أن الله سبحانه وتعالى مؤيد لهذه البيعة وراض عنها، يد الله فوق أيديه، ماذا نفهم؟ أن الله سبحانه وتعالى راض عن هذه البيعة وأنه مؤيد لها سبحانه وتعالى. ولكن هل معنى هذا إنكار صفة اليد؟ لا، بل نقول إن الآية دلت على رضا الله عن البيعة وعن تأييد الله للبيعة سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الآية دلت على صفة اليد لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. كذلك هذا الحديث أتيته هرولة يدل على سرعة إقبال الله عز وجل على عبده المقبل عليه، وفي نفس الوقت فيها إثبات صفة الإتيان وصفة الهرولة إلى آخره والتقرب. فالمعنى المفهوم من الحديث لا يلغي العقيدة التي في الحديث، الصفة التي في الحديث، والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى